بارك على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فمن أسماء سورة فمن أسماء غزوة تبوك أيضا الفاضحة. قلنا أسماء تبوك وسماها أيضا القرآن الكريم العسرة، وسماها بعض العلماء أيضا الفاضحة، كما أن سورة التوبة التي نزلت في قصة تبوك تسمى أيضا سورة الفاضحة. لماذا سميت الفاضحة؟ لأن هذه الغزوة وسورة التوبة التي تذكر هذه الغزوة تفضح المنافقين، لأن فضيحة المنافقين الكبرى نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النفاق. فضيحة المنافقين الكبرى كانت في هذه الغزوة، شفى سرهم وهتك سترهم وفضح أمرهم وفضحهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة. ومنهم من يقول ومنهم آيات كثيرة تتكلم عن المنافقين، ونحن نذكر بعض هذه الآيات لأنها نقلة السيرة النبوية. فسميت الفاضحة، وأسباب هذه الغزوة أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه بقتال الروم. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم يعني يتقربوا من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة يعني وليجدوا فيكم شدة بأس وقوة. وأقرب الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الروم في ذلك الوقت، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم. ثم أيضا كان سبب آخر، وهو أن الروم كانوا يستعدون لغزو المسلمين. الروم ما كانوا شرقين، يعني كان عندهم الأخبار، عندهم جواسيس، وخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راسل ملك الروم كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقة، وسمعوا بتوحد العرب في الجزيرة العربية، وسمعوا بفتح مكة، وسمعوا بأن القبائل العربية كلها دخلت أو أكثرها دخلت في الإسلام. الروم خافوا، لأن الروم لا يحبون اجتماع العرب والمسلمين، وهذا طبعا مشاغل هذا الوقت إلى يومنا هذا، يشموا الريحة تاع اجتماع العرب والمسلمين، يلوحوا قنبلة تفرق هذا الجمع، والفتنة الطائفية والفتنة المذهبية والفتنة العرقية والفتنة، يعني الفتن هذه كلها نحن سبب فيها أولا، ثم أيضا ما يفعلونه هم يعني سياسة التفريق وبث الفتن، لأن من المعلوم أن المتفرقين ضعاف والمجتمعون أقوياء. لما رأى الروم أن العرب لأول مرة في التاريخ في تلك الصحراء اجتمعوا على راية تحت راية الإسلام تحت راية الدين، وصاروا قوة مرهوبة الجانب، لا يخافون في الله لومة لائم، قالوا هذا ما يخرج علينا، هذا الأمر ما يسعناش، مستحيل قد يبقى نسمح بتمام هذه الحال، لأن هذا راح يهدد المصالح تاعنا ويهدد الوجود تاعنا. ولهذا بدأوا يعدون العدة لغزو المدينة، وكان التجار الذين يأتون من الشام يبيعون الزيت وغير ذلك في المدينة يخبرونهم بأن الروم ينعلون النعال، يعني جهزوا الركائب وغير ذلك لغزوكم. ومما يؤكد هذا القصه المعروفه، قصه عمر رضي الله عنه لما كان يتناوب مع رجل من الصحابه، لانه كان يسكن بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان داير نوبه يعني يخدم هو في النهار وصاحبه يروح شريكه يذهب لتعلم العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في الغد يديروا العكس، عمر رضي الله عنه ويجي الاخر يعمل في التجارة والزراعة وغير ذلك. في مرة من المرات آخر ذهب ورجع في العشاء، في وقت العشاء، فطرق الباب بشدة على عمر، فخرج عمر وعرف بالأمر خطير، وجاني في وقت مشي تعود يجي فيه وشدة الطرق، فقال له عمر: أجاءت غسان؟ غسان من القبائل العربية الموالية للروم. فقال له الرجل: بل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذه قصة أخرى، قصة ما شاع وداعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ولم يكن عليه السلام قد طلقهن، وإنما اعتزلهن شهرا لما سأله زيادة النفقة. هذا أمر آخر، ليس هذا موضع ذكره. لكن الشاهد من القصة ما هو؟ أو عمر بن ثابت الشاب اللي خبر خاطر وش قال؟ جاءوا الروح خلاص، يعني كانوا يستناه. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج والتجهز. ولكنها غزوة عسر، والزمن صعب، والمال قليل، والزاد قليل، المؤونة قليلة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنفاق. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم الفقراء. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التبرع وإلى الصدقة، قال لهم الباب مفتوح، اللي يقدر يجيب أي حاجة يجيب، من المال أو من الطعام أو من الركائب الجمال وغير ذلك، أو من أي شيء يمكن أن ينفع المسلمين في هذه المعركة، خاصة أن العدو ليس سهلا. وهنا بدأ ظهرت روائع الإنفاق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد ليس فقط بجهد النفس، جهاد النفس بالمال. والله تعالى عندما يذكر في القرآن يقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وفي غالب الآيات التي تقرن جهاد المال مع جهاد النفس تبدأ الآية بذكر جهاد المال قبل جهاد النفس، يقول جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لماذا؟ لأن جهاد النفس هو منافي لتعلق الإنسان بالحياة، وجهاد المال يتعارض مع تعلق الإنسان بماذا؟ بالمال. وتحبون المال حبا جما، ولعل تعلق الإنسان بالمال في بعض الحالات يكون أشد من تعلقه بالحياة. فبدأ الله تعالى بذكر جهاد المال قبل جهاد النفس، الجهاد بالنفس. فبدأ الصحابة يتنافسون في الصدق وفي النفق وفي تجهيز الجيش. ومن أعظم الذين ظهرت مناقبهم في هذا المجال الكريم الجواد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الذي عرف في هذه الغزوة وغيرها، لكن هذه الغزوة يعني لم يسبقه أحد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة والصدقة، فقال عثمان رضي الله عنه علي يا رسول الله بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، مئة جمل، وكل جمل فيه الرحل بتاعه مجهز، مش جمل فقط، مجهز بكل ما يلزم من الهودة جملة، من يعني لوازم تاع الجمل. هذا دليل أن عثمان كان غنيا، مش الواحد يجيب مئة جمل، مش حال الجمل يجيب، كان ملياردير عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ملياردير مؤمن. ما الإسلام ليس بد الإنسان يكون ملياردير، بالعكس، أو عثمان من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وكان ماله سببا في دخوله الجنة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال عثمان علي بمئتين، علي كان تبيع، قال لا لازمك مئة أخرى بإذن الله، من الإبل بأقتابها وأحلاسها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفق فقال عثمان علي بثلاثمائة من الإبل، كمية الرأس الجنة، لو كان يحسب الجمل عشر ملايين فرق، إيش حال الولاد؟ ثلاث ملايين هذه فرق، في يعني في لحظة يعني. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة ولو الجنة، فجهزه عثمان بهذه المئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ومن بعد ما جاب عثمان رضي الله عنه، وبعد ما جاب الإبل ولا أعطى الإبل، أتاه بألف دينار، ألف دينار من الذهب، يعني كان عنده دراهم رضي الله عنه، ألف دينار من الذهب. الدينار من الذهب هو 4.25 غرام، يوزن 4.25 غرام، ألف دينار يعني شحال؟ 4 كيلوغرامات وربع ذهب. فنطرها جميعا في الثوب، عمر قبل الطرائق، ونثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هاك يا رسول الله، قال انا ما نثرش، جهز الجيش لما تستطع. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير بيده. رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا مش كان معجب بالمال، المال هو آخر شيء يعني ينظر إليه، لكنه أعجب صلى الله عليه وسلم بسماحة نفسه عثمان رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل أو ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص عثمان رضي الله عنه في الجنة، وعد صادق قاطع لا شك فيه. وما ضره من عمل عن يعمله بعد ذلك، حتى يعني أي عمل أي عمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام لمن يتوقع أنه يقترب من انتهاء الحديث. فعثمان لا يضر بما عمل لأنه لم يعمل سيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الحي الذي تستحي منه الملائكة. فقال: ما ضر عثمان ما فعل أو ما عمل بعد اليوم. أخبر من جهل جيش العسرة وعثمان رضوان الله تعالى عليه. وغلبوا كان الناس بما يخبرون شيئا. بعض المنافقين ما كان يجي عثمان هذا المال، وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف جاء بألفي درهم، ألفي درهم وكانت نصف ماله. عمر بن الخطاب أتى بنصف ماله رضي الله عنه، رأس ثروة كان رأس ماله كان جاء بنصف النصف، وكان يظن أنه قد سبق غيره. طبعا خاصة شكون هو اللي كان عمر مع دائما السباق؟ أبو بكر. فكان يظن أنه قد سبق أبا بكر، فقال له رسول الله: كم تركت أو كم خليت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت له نصف المال. نصف المال تعرف بيته، يعني نصف كامل بيته يا رسول الله رضي الله عنه. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، فقال له رسول الله: كم تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت له الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابق أبا بكر بعدها أبدا، خلاص نشوف أهداف النفس معه، أبو بكر ما يزيدش النفس معه، مستحيل نوصل. وربما كان ما أعطاه أبو بكر أقل مما أعطاه عمر، قد يكون ما أعطاه أبو بكر أقل مما أعطاه عمر، لكن سبق درهم من ألف درهم. لمد 50% من المال، وشيء كما يمد 100%، حتى لو كان 100% أقل من 50%. وكان بعض الصحابة ممن يأتي، بعضهم جاء بنصف صاع من تمر، هذا هو رأس ماله، عنده نصف صاع من تمر، يعني دلو صغيرة اللي هو الصاع. والمنافقين جالسين، والمنافقين هذول بالكرم في القرآن الكريم قال: الذين يلمزون، يلمزون يعني يسيئون بالكلام ويطعنون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقه، اللي يجيب بزاف يقولوا: شوف شوف رياء، شوف هذا المرائي جاب المال هذا يورينا بلي راه يتصدق. المتطوعين والذين لا يجدون الا جهدهم سيسخرون منهم، واللي يجيبوا قليل كما هذا اللي جاب نصف ساعة من قبل، قالوا: لا يغني نصف ساعة الساعة، نص طل هذا تاع التمر هذا مش راح يجي لنا، مش راح يجي في الجيش. فاللي جاب كثير ما سلكش، واللي جاب قليل ما سلكش، واللي ما جابش ما سلكش، واحد ما سلك. وهذا هو الدور تاعهم الحقيقي، هم لا يفعلون الخير ولا يحبون لاحد ان يفعل الخير، فيسخرون منهم، لكن الله تعالى يسخر منهم: سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، نسأل الله تعالى العافية. كاين واحد نختم هذا القصة، واحد من الصحابة لم يجد ما يعطيه من ماله، ولم يكن عنده ما يركبه، لأن كان هناك شرط ولازم تكون هناك وسيلة النقل 1000 كيلومتر من نصف شيء على جهة. وقد قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. كان بعض الناس جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن نجاهد، والرسول رده قال: لا أجد على ما أحملكم، ما كاش نشتركوا، ما عندكمش ما قال، ما تقدروش الشر. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. من هؤلاء البكائين علبة بن زيد رضي الله عنه، ذكر أنه قام ليلة من الليالي يبكي وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، يناجي ربه جل وعلا، ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم. أخشايف يا رب ما عنديش، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابتني أو أصابني بها في جسد أو عقل. أنا ما عنديش المال، ما نقدرش نشارك، ما عنديش الدراهم باش نصدق ولا باش نساهم، ما عنديش. يقدر يصدق هذا ولا ما يقدرش؟ نعم يقدر يصدق، باش يصدق؟ قال تصدقت بعرضي اللي أساء إلي، اللي سبني، اللي ظلمني، أراني مسامح للجميع، أتصدق بكل ما بعرضي وبكل مظلمة ظلمني بها رجل مسلم. فلما كانت صلاة الصبح سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين المتصدق الليلة؟ شكون المتصدق الليلة؟ ياسر وعم تصدق هذيك الليلة بنت عاود من المتصدق؟ فأدرك الرجل وكان معه جاهلا أنه هو الليلة وتصدق، قال: أنا تصدقت يا رسول الله، تصدق بعرضه وبمظلمته. قال: قد غفر الله لك. خلاص أبشر، نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. نوجه ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.